حديث 101 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في سي عبد الله قرى عمر خليج رازي بتن عن النبي صلى الله عليه وسلم في سي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ظلامك بسيار جيكر ما يلبس المحرم كان كيس جلكن درز بتن بوي كسب إحرام دب كتبر فقال قوتي لا يلبس القميص بلا قميص نكتبر ولا العمامة در سوكيش ولا السراويل در بيوج ولا البرنس برنس بيجتن أوج جلكاك السراوي شوية يبيبة ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران أروس أو جلكا ورس جهشت بتي ورس بيجتن جيوهك يزرع جلكا في صبغة كان أو الزعفران أن زعفران مبتبيبة أوج جيوهك بصبغة تستعمال كرم فإن لم يجد النعلي وهكر دون عالب دس نكهة نعال معلوما جزاك بنائنا بشارتن فليلبس الخفين بلو هنجي هر دو خف كوب كتن خفر جت معلوما أو جك وكي بلا بكي الشرميت دا تشكرن بمروفي بتتا بشارتن سر جزاك ودت وليقطعهما وبلوان هردو خفكوب برد حتى يكون تحت الكعبين حتى تيند بن هردو جوزكادو وكي نعالي لك.